ساعات ساعات أحس إن زمن قاسي ولا يمكن يلين. وساعات ساعات أحس إن الفرح محال ولا يمكن يحين. هذا اللي شفته بدنيتي وكل ما مضى لي من سنين. هذا اللي شفته بدنيتي وكل ما مضى لي من سنين. يا من يعلمني الفرح ويفرح القلب الحزين ويفرح القلب الحزين. أشكي مرارة حيرتي بدنيا ما ظني بتزين. وإذا بدأ بعيني الأمل تجد أحزاني وتبين.